إن الزمن يومين طيب وخير. فاجأتني بمفارقك ما تولمت كذا بدون أسباب عني تغيب. ما مت من فرقك لكن تألمت، لكن قسم بالله